عزوه في الغدر يا ساتر قد الدنيا وملكوش حل يا ولا هدين فاتحين شركة شر كبيرة بتصدروا للعالم غل وبتلعب على اي حبال طب سايبين ايه للاندال من يوم ما عرفناكم واحنا يومي روجت بخسارة علينا كنا بنتنازل ونسانا لجل ما تمشي المركب بينا بس خلاص المركب تولع ده احنا معاهم رحنا بتطلع اقسما بالله ما نرجع لو رجعوا يبوسوا على ايدينا اه يا سنين من مامي الناس احساسهم معدوم اه يا هموم كل ما عم ارجع تاني بحر كعوم اه يا جراح مسرتة نفسي اضحك ويعد اكترتوا الفرح عليا ازاي جالكم قلب تبيعوا وازاي جبتوا عيوبكم فيا سايبين ايه للغرب قولولي ولا بتساعدوا ولا بتدعوني من بعد امي وابويا بطولي وما شفتش زي